كان واجبا فما كان واجبا فإنه يصل إلى الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. لكن حتى على القول بأن العمل البدني غير الواجب ينتفع به الميت إذا جعل له، حتى على هذا القول فإن قراءة هذا القارئ لا تصل إلى الميت. لماذا؟ لماذا؟ نعم، لأنه وقعت على أنه محرم، وما كان محرما فإنه لا ثواب فيه، وحينئذ لا ينتفع الميت من هذه القراءة، لأن فيها أكل للمال بالباطل. فتبين بهذا أن ما يصنعه بعض الناس في هذه المناسبة باطل من عدة أوجه. فما موقف طالب العلم من هذا الصنيع؟ موقفه أن يبين للناس بأن هذا باطل، لكن هل يبينه أمام الناس وهم في غمرة هذا الفعل، أو يستطيع أن يبين ذلك في أماكن أخرى كالمساجد ونحوها؟ نعم، الثاني هو المفيد، الثاني هو المفيد، لأنه لو قام يتكلم على الناس وينكر عليهم وهم في غمرة هذا الفعل ربما يضربونه ويؤذونه ولا ينتفعون. لكن إذا كان يقولها في المساجد في الأماكن العامة في المجالس وفي الأماكن الخاصة أيضا ولا يفعلها هو بنفسه لو جرى عليه مثل ذلك انتفع الناس كثيرا. فالسكوت على المنكر لا يجوز، وتغيير المنكر بالحكمة إيش؟ واجب. فعلينا أن نراعي الحكمة في تغيير المنكر. طيب، صنع الطعام من أهل الميت ليأكلوه من النياحة، ليأكلهم ليس من النياحة. طيب، ليتصدقوا به، ليجمع الناس إليه، هذا من النياحة. والأول والثاني وهو صنعه للتصدق به إذا جعل مسببا عن هذه الحادثة صار بدعة. لماذا؟ لأنه قرنه بسبب لم يجعله الشارع سببا. وقد ذكرنا فيما سبق أن العبادة أو أن العمل لا يكون موافقا للشريعة إلا إذا وافقها في ستة أمور. نعم، في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. فهنا لو جعلنا الموت سببا لصنع الطعام والتصدق به كان ذلك بدعة ولا يجوز. طيب، استفاد من هذا الحديث أن مثل هذا الفعل يعد الصحابة من النياحة، وإذا كان من النياحة كان محرما، بل قلت إنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام، رواه أحمد وأبو داود. لا نافية للجنس، وعقر اسمها مبين الفتح وفي الإسلام خبرها. وقول لا عقر في الإسلام، العقر يطلق على قطع الأيدي والأرجل، فيقال عقر الناقة أي قطع قوائمها الأربعة. ويطلق العقر على مطلق الذبح سواء كان على الذبح أو على غيره، وهو المراد هنا. وقوله عليه الصلاة والسلام لا عقر في الإسلام، هذا أبلغ في الزجر مما لو قال لا تعقروا، لأنه يفيد أن العقر ليس من الإسلام في شيء، وأن الإسلام بريء منه. لكن ما معنى العقر؟ فسره عبد الرزاق قال كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. عند قبر الميت إذا مات ذهبوا بشاة أو ببقرة أو ببعير وعقروها عند القبر أي ذبحوها وتصدقوا بها أو قالوا للناس من شاء فليأخذ. وهذا العمل بمقتضى الحديث يكون إيش؟ حراما، يكون حراما. الحديث هنا كما تشاهدون مركب من جملة منفية أو من جملة نفي، وقد سبق لنا أن النفي على له ثلاث مراتب. الأول نفي الوجود، والثاني نفي الصحة، والثالث نفي الكمال. فما هو الأصل من هذا؟ الأصل نفي الوجود، فإذا نفى الشارع شيئا الأصل أن هذا نفي الوجود، يعني لا يوجد أبدا. فإذا قلنا لا خالق إلا الله كان هذا نفي للوجود، كان هذا نفي للوجود. وإذا وقع النفي على أمر واقع كان نفيا للصحة والاعتدال، كما في قوله لا صلاة بغير وضوء. فهنا قد يصلي الإنسان وهو غير متوضئ فتوجد الصلاة، لكن نقول لما كان هذا أمرا قد يقع وجب أن يحمل النفي على إيش؟ على نفي الصحة. فإن تعذر نفيه على نفي الصحة بأن كانت الأدلة تدل على أنه صحيح مع هذا النفي كان ذلك نفيا للكمال، كما في قوله لا صلاة بحضرة طعام. فإن الإنسان قد يصلي بحضرة الطعام وصلاته، فيكون هذا نفيا للكمال. طيب إذا دار الأمر بين أن يكون نفي الكمال أو نفي للصحة فما هو الأصل؟ الأصل نفي الصحة. ولهذا لما قال أكثر الفقهاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لما قالوا إن هذا نفي للكمال وأنه لا صلاة كاملة لمنفرد خلف الصف، فلو صلى فصلاته صحيحة، ماذا نقول لهم؟ نقول هذا غير صحيح، لأن الأصل في النفي نفي الصحة إذا لم يمكن نفي الوجود. فإن تعذر نفي الصحة حينئذ نتحول إلى نفي الكمال. فهذه المراتب تأتي بالتدريج، أول نفي الوجود، ثانيا نفي الصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي لأن غير الصحيح لا وجود له شرعا، والثالث إذا تعذر الأمران الأولان كان الثالث وهو نفي الكمال. نعم. طيب لو قال قائل ما تقولون في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة؟ لا عدوى ولا طيرة، هل هو نفي للوجود أو نفي للتأثير بدون إذن الله؟ نشوف، هل العدوى موجودة؟ موجودة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال لا يورد ممرض على مصح، يعني أن صاحب الإبل المرضى بالجرب أو بغيره مما يعدي لا يوردها على إبل صحيح، وهذا يدل على ثبوت العدوى. إذن فنفي العدوى في قول لا عدوى ولا طيرة ليس نفيا للوجود، لأنه ثبت بالنصوص وجودها وبالواقع أيضا، يكون نفيا لماذا؟ لكونها مؤثرة بذاتها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أولد عليه حين قال لا عدوى ولا طيرة قيل يا رسول الله الإبل تكون في الصحراء سليمة صحيحة ليس بها شيء، ثم تختلط بها الإبل الجربة فتجرب، فكيف تقول لا عدوى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ وش الجواب؟ الله. إذن العدوى التي انتقلت من هذا المريض إلى الصحيح كانت بإذن الله عز وجل. فتبين بهذا أن المراد بقول لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بنفسها كما يزعم أهل الجاهلية، وإنما تأتيه بيد الله عز وجل. ولهذا نجد كثيرا من الناس يمارسون المرضى بأمراض أو يخالطون المرضى بأمراض معدية ويسلمون. اللهم وفق. باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه. المؤلف رحمه الله ترجم لمسألتين: المسألة الأولى البكاء على الميت، والمسألة الثانية المكروه من هذا البكاء. قال عن جابر رضي الله عنه قال: أصيب أبي يوم أحد، وكان أحد في السنة الثالثة من الهجرة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة لقتال المشركين الذين جاءوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم أخذا بالثأر لقتل بدر، وكانوا ما بين 900,000. وخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، قصدي كانوا 3,000، خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، وكان النصر في أول اليوم للمسلمين، وحصلت منهم مخالفة من الرماة عفى الله عنا وعنهم، فصارت الهزيمة، وقتل من المسلمين عدد كثير. كم يبلغون؟ يبلغون 70 رجلا، منهم عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه. يقول إنه لما أصيب جعلت تبكي فجعلت أبكي. جعل هذه من أفعال الشروع، أي شرعت في البكاء. فجعلوا ينهوني، كذا عندكم ولا ينهونني؟ ينهوني. وهنا حذفت نون الرفع بدون ناصب ولا جازم للتخفيف. وقد مر علينا أن الأفعال الخمسة يجب حذف نونها مع الناصب والجازم، ومع عدم الناصب والجازم يجوز حذف نونها مع إذا اتصلت بنون الوقاية، يجوز حذف نونها إذا اتصلت بنون الوقاية. فهنا ينهوني اتصلت بنون الوقاية، فيجوز أن تقول ينهونني ويجوز أن تقول ينهوني، ويجوز أن تحذف نونها مع النفي أيضا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الشاهد في أي الفعلين؟ لا تدخلوا ولا تؤمنوا، أما حتى تحابوا وتؤمنوا حتى تؤمنوا فإنها حذفت النص. فجعلوا ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، وهي أخت عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، يعني سواء بكيت على فقده وعلى فقده للحياة أو لم تبكي أم لم تبكي، فالأمر سواء بالنسبة للمستشهد عبد الله بن حرام، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه لنفضلك. وهذه ميزة وفضيلة لعبد الله بن حرام، وقد كلمه الله تعالى كفاحا وقال له تمنى علي، فقال يا رب أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى، فقال الله له إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وهذا أيضا من فضيلته رضي الله عنه، فكان في الملائكة ظله وكلمه الله تعالى كفاحا بدون واسطة، ويعني عرض عليه سبحانه وتعالى أن يتمنى عليه ما شاء. إذن يستفاد من هذا الحديث جواز البكاء على الميت. من أين يؤخذ؟ من قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. ويستفاد منه أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل أو الترك أيضا حجة، لأن جابرا احتج بعدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منه أيضا أنه يجوز النهي عن الشيء المباح خوفا من أن يتوصل به إلى شيء محرم. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذين نهوا جابرا، وأنكر على الذين زجروا الأعرابية حين بال في المسجد. والفرق بين الأمرين ظاهر، لأن الذين زجروا الأعرابي لو أنه وافقهم وترك وقام من بوله صارت المسجد أعظم. أما هؤلاء فإن جابرا لو امتثل نهي هؤلاء الذين نهوا هل يضره شيئا؟ أبدا ما يضره، لأن البكاء على الميت مباح وليس بمطلوب، اللهم إلا إذا كان عدمه من أجل قسوة القلب، فإن الإنسان ينبغي له أن يكون قلبه رقيقا. ومن فوائد الحديث إثبات الملائكة وأن لها أجنحة وأن لها أفعالا تفعل وأن لها إرادة. من أين تؤخذ؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعت منه، خلافا لمن قال إن الملائكة أرواح ليس لها عقول. وهذا القول لا شك أنه كفر، لو اعتقده قائله لكان كافرا، لأنه إذا قال إنها أرواح لا عقول لها لازم من ذلك أن يكون الواسطة بيننا وبين الله في وحيه مجانين. وهل يوثق بنقل المجنون؟ لا يوثق. ولازم من ذلك تكذيب قوله تعالى إنه لقول رسول أمين ذي قوة عند ذي العرش متين، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين. وتكذيب قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك. انتبه. إذن الملائكة أجسام ولهم أجنحة وعقول وإرادات وأفعال، كلها تؤخذ من قوله تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وقول حتى رفعتموه لأنه بعد رفعه انتهى الحاجة إلى إضلاله، لأنه سوف يرفع ويدفن، وقد دفن القتلى في أحد دفنوا في مصارعهم حتى الذين نقلوا إلى المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بردهم إلى مصارعهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء. زينب بنت الرسول وزوجة من؟ أبي العاص بن الربيع، زوجة أبي العاص بن الربيع، لأن عثمان رضي الله عنه إنما تزوج رقية وأم كلثوم. قال فجعل عمر يضربهن بصوته، لأن عمر رضي الله عنه معروف بشدته، فلما سمع هؤلاء النساء يبكين جعل يضربهن بصوت معه، فقال بصوت معه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده يعني أمسك بها وقال مهلا يا عمر. مهلا يعني تمهلا وعدم تسرع. ثم قال إياكن ونعيق الشيطان. فحذرهن النبي صلى الله عليه وسلم من نعيق الشيطان، أي صوته بالدعوة. الغنم إذا كانت في المرعى ونعق بها الراعي يعني دعاها فاستمع إليه، نعيق الشيطان هو دعوة الميت بالندب، مثل وسيداه وأبتاه وأخواه وما أشبه ذلك، هذا هو نعيق الشيطان. إذن نعيق الشيطان هو الندبة، الندبة أي أن يندب الحي الميت، فهذا هو الذي حضرني. ثم قال إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة. مهما كان، هذه اسم شرط جازم وجواب الشرط، فمن الله. مهما كان من القلب والعين، ما الذي يكون من القلب؟ الحزن والغم. ومن العين الدمع، لأن هذا ليس من الشيطان بل هو من الله ومن الرحمة. وسرعة بكاء الإنسان تدين على رقة قلبه، فإذا بكى الإنسان على موت شخص من الناس وحزن قلبه لذلك، فإن الله تعالى لا يعاقبه عليه، لأنه من الله ومن الرحمة. وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة أشياء: القلب والعين واليد واللسان. أما القلب والعين فما كان فيهما فمن الله ومن الرحمة، وأما اليد واللسان فما كان منهما فمن الشيطان. اليد بأن ينتف الإنسان الشعر أو يشق الثوب أو يلطم الخد. طيب اللسان الندب والدعاء بالويل والثبور، مثل وافبوراه واويلاه وما أشبه ذلك من الأشياء التي كان يدعو بها الناس في الجاهلية، فهذا من الشيطان. طيب وإذا كان من غير اليد واللسان، كان من الرأس مثلا، بأن بدأ الإنسان يضرب رأسه بالجدار مثله، هنا لكن الرسول ما ذكره لقلة وقوعه، ولا يجرب الناس من إلى غضب كان يخبط رأسه على الجدار ولا على الأرض. وانظر بعض الصبيان الآن إذا زعل، بعض الصبيان كان يخبط رأسه على الجدار ولا على الأرض. طيب والرجل الرجل ما يقدر؟ لا يقدر. يقدر يكون مثلا متسلق على ظهره ويبدأ خبط أرض بيجبه مثلا، أو ربما عينه يفت، أو ربما هو قائم يبدأ خبط الأرض. المهم ما كان بالأعضاء والجوارح فهو من الشيطان، ما كان بالأعضاء والجوارح فهو من الشيطان، سواء كان باليد أو باللسان أو بالرجل أو بالرأس، كل هذا من الشيطان، لأنه دليل على التسخط وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. لا هذا وخنا من الفوائد أن جواز البكاء على الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على ذلك. ومنها أن البكاء على الميت من الله ومن الرحمة، للحديث المذكور. ومنها أن البكاء يغلب على حصوله من النساء، لقول فجعلنا يبكي، لأن الرجال في الغالب أقوى من النساء على تحمل المصائب، فالذي يحصل منه البكاء والنياحة والندب هو النساء غالبا. ولهذا جاء في الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، مع أنه لو ناح رجل لكان داخلا في اللعن، لكنه لما كان هذا في النساء أكثر علق الحكم بهن. طيب، ومن فوائد الحديث جواز التعزير بالضرب بالصوت لفعل عمر، لكن قد يقول قائل لم يقره النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقره على التعزير به، لكنه بين له أن ما فعلنه لا يستلزم أو لا يستوجب التعزير. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بيده ومنعه لا لأنه صوت، ولكن لأن الفعل لا يستحق التعزير. ومن فوائد الحديث أيضا أن جميع المحرمات من الشيطان، لقوله وما كان من لدي واللسان فمن الشيطان، وهو كذلك. فكل المعاصي التي تحصل من المرء فإنها من الشيطان. دليل ذلك قوله تعالى عن الشيطان، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم، استغاث بالله، يضل الإنسان ويمنيه، خليه يضل بالمعاصي، يقول الله غفور رحيم، ما يخالف، هذه معصية بسيطة، هذه سهلة، حتى يقع في المعاصي وفي شرك الشيطان ثم لا يستطيع الخلاص. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية أو غشية، فقال قد قضى، فقالوا لا يا رسول الله، قضى، فقالوا لا يا رسول الله، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. طيب، يقول ابن عمر اشتكى سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة هو سيد من؟ الخزرج، وسعد بن معاذ سيد الأوس، والسعدان سيدا. يقول اشتكى بمعنى مرض، فقال فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، يعني أنه كان معه هؤلاء الثلاثة لأنهم كانوا معه في المجلس، فلما قام يعود الرجل قاموا معه، أو صادفوه في الطريق، أو ما أشبه ذلك. المهم أن هؤلاء الثلاثة لا يظهر أنهم كانوا معه على وجه الانتقاء والاختيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن ينتقي واختار لكان يختار من هم أفضل، لكنهم صاروا معه إما في أي مناسبة كانت، فجاءوا إلى عبد الله بن مسعود إلى سعد بن عبادة، فوجده في غشية أو في غشية، أي وجده مغمى عليه، فقال قضى، يعني قضى نحبه ومات، قالوا لا يا رسول الله لم يمت، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى لموته أو رحمة به مما أصابه؟ نعم، رحمة به مما أصابه. فلما رأى القوم بكاءه بكوا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والعادة أن الإنسان إذا رأى إمامه باكيا بكى، ولهذا تجدون الناس إذا صلوا خلف إمام كثير البكاء يكثر بكاؤهم، إذا بكى الإمام بكى الناس معه، وهذا شيء طبيعي. فقال: ألا تسمعون؟ ألا أداة عرض، ألا تسمعون، وفائدتها التنبيه على ما بعدها، والإتيان بها للتنبيه على ما بعدها دليل على الاعتناء به. فهذه ثلاث أمور: ألا إيش؟ العرض، وفائدتها التنبيه، وكونها تأتي للتنبيه دليل على العناية بما بعدها أي مرفوضها. يعني اسمعوا، اسمعوا ما أقول، وإنما قال ذلك لينتبهوا. إن الله لا يعذب، يعني ويا في حزن القلب. لماذا؟ لأنهما من رحمة ومن الله، فلا يعذب بهما، وإنما يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. وأما البكاء وحزن القلب فهو أمر طبيعي لا يعذب الله عليه، بل قد يحمد الإنسان عليه، لأنه دليل على رقة قلبه ورحمته بإخوانه. أما اللسان فهو الذي يرحم به الإنسان أو يعذب. فإن قال قولا محرما إيش؟ عذب، وإن قال قولا محمودا رحم. فإذا أصابتك مصيبة وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إيش؟ رحمت. وإن جعلت تدعو بالويل والثبور وثبورا وانقطاع ظهراه وفقد أباه وما أشبه ذلك فهو تعذيب. في هذا الحديث عدة فوائد: أولا، مشروعية عيادة المريض. من أين تؤخذ؟ من عيادة النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة رضي الله عنه. ثانيا، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بحقوقهم، لأن عيادة المريض من حق المسلم على أخيه. من أين تؤخذ؟ من فعله عليه الصلاة والسلام وعيادته لسعد بن عبادة كما عاد كثيرا من أصحابه. ومن فوائده جواز اصطحاب الأصحاب في عيادة المريض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب هؤلاء الثلاثة. لا يقال إنه ينبغي أن تذهب وحدك، لأن المريض قد يكون له شغل خاص بك فلا يحب أن يأتي معك أحد. هذا وارد ولا غير وارد؟ ها؟ وارد. يعني لو قال قائل: قد يكون المريض يريد حاجة بك، لا تجعل أحد يذهب معك، نقول: لكن الأصل عدم الحاجة. نعم، لو أوصى إلي المريض وقال إني أحب أن يأتي إلي أو أن تأتي إلي، فحينئذ الأفضل والأولى أن لا أصطحب أحدا، لأنه قد يريدني لأمر خاص به. ومن فوائد الحديث رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بكى حين رأى سعدا على هذه الحال. ومنها استعمال أدوات التنبيه فيما ينبغي التنبه له في الخطاب، من قوله: ألا تسمعون. ومنها أن البكاء على المصائب وحزن القلب جائز، لقوله: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. ومنها أن الذي عليه مدار التعذيب أو الرحمة هو اللسان، ويضاف إليه كما في الحديث السابق الجوارح كاليد وما أشبهها. وهل يؤخذ من الحديث أن التسخط باللسان موجب للعذاب، أو نقول هذا الحديث مقيد بالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ لأن اللي عندنا آية وإنما يعذب بهذا يعذب، فأثبت التعذيب، فهل نقول إن هذا الإطلاق مقيد بالآية أو نقول إن هذا مخصص للآية؟ الأولى أن نكون مقيدا بالآية ونقول يعذب بهذا، أي أن هذا سبب للعذاب وقد يعذب وقد يغفر له، لأن الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به هذه عامة متفقنا على عمومها. طيب، وعن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال إنها أقسمت لتأتينها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، قال فانطلقت معهم. من الذي انطلق؟ أسامة. فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه، فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. هذا الحديث فيه عبرة. إحدى بنات الرسول عليه الصلاة والسلام كان لها صبي أصابه الموت، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بأن صبيها في الموت، فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، لأن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فما أخذه فهو له وما أعطاه فهو له. ولدك الآن إذا أخذه الله هل يعتدى عليك؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنه له ليس لك، لأنه له. طيب، وله ما أعطى، يعني ما أعطاك لا تملكه ملكا تاما، بل هو لله، بخلاف غيره، فإن الرجل إذا وهبك شيئا من ماله صار الموهوب لك لا له. أما الله عز وجل فإن له ما أعطى كما أن له ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى بمعنى معلوم، كل شيء من قليل وكثير وصغير وكبير وعظيم وحقير، كل شيء بأجل مسمى، حتى كلماتنا بأجل مسمى، وحتى القطرات التي تنزل من المطر بأجل مسمى وقدر معلوم، كل شيء، لأن الله تعالى بكل شيء محيط، فكل شيء عنده بأجل مسمى لا يتقدم ولا يتأخر. فولدك الآن إذا كان في الموت فقد قدر الله له أن يموت في هذا الوقت المعين، ولا يمكن أن يتقدم ولا أن يتأخر، فمرها فلتصبر ولتحتسب. أمرها بأمرين: الصبر وهو حبس النفس عما حرم الله عز وجل عند المصائب، والثاني الاحتساب. ما معنى الاحتساب؟ أن تجعل صبرها خالصا لله عز وجل ترجو به ثواب الله، فإذا فعلت هذا صارت المصيبة في حقها خيرا. طيب، ثم قال فعاد الرسول فقال إنها أقسمت لتأتينها رضي الله عنها، أقسمت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيها، وكأن ذلك لمشقة وقعت في نفسها من ابنها. قال فقام، وقام معه سعد بن عبادة سيد الخزرج ومعاذ بن جبل فقيه هذه الأمة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله إلى أهل اليمن معلما وداعيا وحاكما. ومعاذ بن جبل قال فانطلقت معهم، أقوله أسامة بن زيد رضي الله عنه، فرفع إليه الصبي، يحتمل أن الذي رفع الصبي امرأة أمه، ويحتمل أنه غيرها، ولكن ولا يهمنا أن تكون الأم أو غيرها، المهم القصة. ونفسه تقاعق كأنها في شنة، يعني تقاعق لها صوت قعقعة، كأنها في شنة، شنة مع القربة اليابسة، والقربة اليابسة لها صوت، وكأن الروح تتردد في صدر هذا الصبي ويكون له هذا الصوت. فطارت عيناه، أي امتلأت من الدم حتى نزل منها، وذلك رحمة من الله من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي. فقال سعد ما هذا، وإنما تكلم سعد دون الرجلين معه لأنه كان سيدا، والسيد له كلمته، سيد للخزرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. قوله هذه رحمة يعني البكاء، وأطلق عليه الرحمة لأنه من آثارها. وقول جعل الله في قلوب عباده، أي جعل هذه الرحمة في قلوب العباد، لأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. وإنما يرحم الله من عباده الرحمة، وكلما كان الإنسان بالخلق أرحم كان الله به أرحم، لأن الجزاء من جنس العمل. فأنت إذا وجدت في قلبك قسوة على عباد الله المؤمنين فإنه يجب عليك أن تعالج هذا المرض، لأنه مرض الوقت، يجب عليك أن تعالجه حتى يكون قلبك لينا لعباد الله. ومن أسباب ذلك أن تكون لطيفا بالصغار، الأطفال الصغار، وكذلك باليتامى، فإن هذا يجعل للقلب رقة ورحمة. وهذا شيء مشاهد، أنك إذا رحمت بهؤلاء الأطفال الصغار وباليتامى فإن الله سبحانه وتعالى يضع في قلبك الرحمة، فتعود على هذا حتى تكون راحما للصغار وللكبار، فتنال بذلك رحمة الله سبحانه وتعالى. الحديث من فوائد إن شاء الله نتكلم عليه في الدرس القادم. المؤلف رحمه الله تعالى. وعن عائشة بن سهل بن معاذ لما مات قمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالت والذي نفسي بيده إني لا أعرف أني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر، وأنا في قدرتي. رواه أحمد. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم من أحد سمع نساء من عبد الأشهل يبكين على هلكهن فقال لا تنحمد لا بواكي له فجئن نساء الأنصار فبكينا على حمزة عنده، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويحهن ويحكن عندي بالضمير. نعم. فقال ويحهن أيهن ها هنا يبكين حتى الآن مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك على هالك إلا اليوم. رواه أحمد وابن ماجه. وعن جابر بن عتي عتيك نعم وعن جابر بن عتي ابني ابني وعن جابر بن عتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب غلب فصاحبه فلم يجده فاسترجع وقال غلبنا عليك غلبنا عليك وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة ويبكين وبكينا وبكينا فجعل ابن عتيق يسكتهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. رواه أبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في جواز البكاء على الميت وذكر المؤلف عدة أحاديث منها بكاء جابر بن عبد الله وعمته فاطمة على من؟ على أبي جابر عبد الله بن حرام رضي الله عنه. ووجه الدلالة منه على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على ذلك. وأظن أخذنا الفوائد. نعم. طيب. وكذلك أيضا حديث ابن عباس حين مات زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النساء يبكين فضربهن عمر بصوته فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب. وبين عليه الصلاة والسلام أن حزن القلب ودمع العين من الله ومن الرحمة وأن نعيق الشيطان هو المنهي عنه وهو ما يحصل من اللسان وكذلك ما يحصل من الجوارح. طيب. حديث ابن عمر في قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى وبكى القوم معه. وحديث أسامة بن زيد في قصة المرأة إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفع عليه الصبي ونفسه تقاطع كأنها في شمه فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. كل هذه تدل على جواز البكاء إذا كان بمقتضى الطبيعة. فالبكاء ثلاثة أنواع. أولا ما كان بمقتضى الطبيعة وهذا لا بأس به بلا أشكال ولا يمكن دفعه. الثاني ما كان متكلفا بمعنى أن الإنسان يحمل نفسه على البكاء فيتباكى فهذا ينهى عنه لكنه لا يصل إلى درجة التحريم. والقسم الثالث أن يكون بكاء مقرونا بالنياحة فهذا محرم بل هو من كبائر الذنوب. هذا هو أقسام البكاء. فالمنهي عنه إذن ما كان متكلفا غير طبيعي وما كان نياحة والثاني من كبائر الذنوب والأول دون ذلك. وأما ما كان بمقتضى الطبيعة فإنه لا بأس به بل إنه يدل على الرحمة والرقة. نعم. ثم قال وعن عائشة إيش؟ نعم. طيب. في حديث أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فيه دليل على أنه يجوز للولد أن يدعو والده للحضور إليه. وجه ذلك أن هذه البنت دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضور إليه ولكن هل هذا مقيد بما إذا كان هناك سبب؟ وإلا فإن الأولى أن يذهب الولد إلى أبيه أو إلى والده. الجواب نعم، هو هكذا، إذا كان هناك سبب فلا بأس أن تدعو والدك ليحضر، وإلا فإن الحق عليك أن تذهب إليه نعم لتكلمه في حاجته. فلو أن رجلا من الناس جلس في بيته وأرسل إلى والدي قال تعال يا والدي احضر أبي أشاورك على مسألة من المسائل، هل هذا يليق؟ ما يليق. لكن لو قال احضر لترى ما حصل في بيتي أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به، فإذا كان له سبب فلا حرج. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي أن يعز المصاب بمثل هذه التعزية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الأمر بالصبر والاحتساب وبيان أن الأمر إلى الله وأن الملك ملكه يفعل ما يشاء. فيقال مثلا اصبر واحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجر مسمى. فالإنسان إذا سمع مثل هذا الكلام لا شك أنه من أقوى التعزية له، وهذا خير مما يفعله الناس الآن فيقولون أعظم الله أجرك وأحسن عزائك وغفر لنيتك، لأن ما ذكره في الحديث أجمع وأشد وقعا في النفس. ومنها جواز المراسلة في العلم والموعظة. وجهه أن رسول أرسل الرسول قال المره نعم فلتصبر وتحتسب، فيجوز للإنسان أن يأمر شخصا بأن يذهب إلى قوم يعظهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، وهذا أمثلته كثيرة. فإن التوكيل والاستنابة في العلم والدعوة أمر جاء به السنة، بل جاء به القرآن أيضا، قال موسى لهارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ومنها جواز الإقسام على الغير أن يفعل أو لا يفعل. إنها أقسمت لتأتينها، أقسمت لتأتينها، ولكن لا ينبغي أن يقسم الإنسان على غيره اللهم إلا لحاجة أو ضرورة، لأن إقسامك على غيرك إحراج له. وكم من إنسان يبر بقسم صاحبه خجلا وحياء مع أنه يشق عليه، فلا ينبغي لك أن تقسم على غيرك، وربما يؤدي الإقسام إلى الغير إلى عدوان الغير عليك. يقال إن أعرابيا نزل بشخص كريم فقدم له ضيافة، كانت ضيافة قهوة أظن أو شاهي، فشرب الأعرابي طاقته وقال خلاص كفى، فصب له وقال خذ، فأخذه على إغماض، ثم صب له الثاني وقال اكتفيت، فقال خذ، فأخذه على إغماض أشد، صب له الثالث قال خذ، قال ما أستطيع، قال والله لتأخذنه، فأقسم عليه. وكان مع البدوي هراوة، تعرفون هراوة؟ أين؟ نسميها تناس. فقال أنا أبو فلان، يقول الأعراب والله ما حملت هذه إلا عن ضيم الرجال، وأنت الآن ضمتني. ثم ضرب المضيف صاحب القهوة اللي يكرمه، لأنه حلف عليه قال والله أن تأخذه رويا ما يقدر، قال أنت ضمتني بهذا الشيء وأنا ما حملت هذه إلا عن ضيم الرجاجيل فضربه. كيف الإحراج يؤدي إلى مثل هذا العمل؟ فلا ينبغي لك أن تحرج غيرك في الإقسام. طيب، ومن فوائد الحديث جواز اصطحاب الغير إذا دعي الإنسان وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب معه من سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل. ومن فوائده رفقة النبي صلى الله عليه وسلم وأحمته حين رفع عليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في سنة، ففاضت عيناه رحمة بهذا الصبي. أنت الآن لو رفع إليك صبي ينازعه الموت تسمع حشة روحي في صدره ترق له ولا لا؟ نعم ترق له وتبكي. وإن كان بعض الناس الجفاف والعياذ بالله وقسى القلوب لا يهمهم كأنه هر أو قط عنده، لكن الإنسان المؤمن رقيق القلب. نعم. طيب، وفي أيضا دليل على جواز الاستفهام عما فعل الأكابر، بمعنى أننا لا نستهزم بما فعله الأكابر ونسكت ونقول هو أعلم هو أبخص كما يقول العامة، بل لنا أن نسأل عما فعله الأكابر، ما وجهه؟ أن نسأل ما وجهه، فمن أين يؤخذ؟ من استفهام سعد، حيث قال ما هذا يا رسول الله، كأن سعد رضي الله عنه استنكر من بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله. ومن فوائد الحديث أن الله عز وجل قد يمن على بعض العباد فيجعل في قلوبهم الرحمة بقوله هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. ومن فوائد الحديث استعمال الحصر الإضافي، أو جواز استعمال الحصر الإضافي، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة، لأنه لو جعل حقيقيا لكان من لا يرحم لا يرحم، مع أن الله عز وجل قد يرحم النساء وإن كان لا يرحم الناس هذا الرجل. ولكن المراد بالحديث بيان أن الرحمة رحمة الإنسان سبب لرحمة الله، كأنه قال وإنما الرحمة مرحومون، يعني فيكون معنى أن رحمة الخلق سبب لرحمة الله، يعني أنك إذا رحمت عباد الله رحمك الله، إذا عفوت عن عباد الله عفو الله عنك، إذا أحسنت إلى عباد الله أحسن الله إليك. وقد جاء معنى ذلك في قول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. نعم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طيب، وهل هذا الحديث عموم يشمل ما إذا سألك سائل وهو يمتحن ويختبر عن مسألة مما يختبر فيه، هل يدخل فيه أن تعلمه؟ ليش؟ غش؟ صحيح؟ طيب، لو قال تعلم أنت إذا علمتني فالله تعالى يكون في حاجتك كما كنت في حاجتك، أي صحيح، تقول هكذا، تقول بعد أن تسلم الورقة أنا أعلمك، أنا ما أشفق عليك بالعلم اللي عندي لكن بعد أن تسلم. نعم، وإلا لقلنا كل من استعان شخصا ولو على غير حق وجب عليه أن يعينه، وهذا ليس بصواب. طيب، وفي هذا الحديث إثبات رحمة الله عز وجل، لقوله وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ورحمة الله عند أهل السنة والجماعة والسلف صفة حقيقية تليق بهم، وعند أشاعرة ناصر وش منها عندهم؟ ليش؟ إرادة الإنعام أو الإنعام نفسه. نعم، فيفسرون الرحمة إما بإرادة آثارها وإما بآثارها. انتبه، ليش؟ قال لأن الرحمة صفة تدل على الضعف وعلى خول النفس ورقة النفس وما أشبه ذلك، فيقال في الرد عليهم إن هذا إنكار لما ثبت في الكتاب والسنة، وإذا سلمنا جدلا أن الرحمة تقتضي ما قلتم فهذا نعم في رحمة المخلوق، وأما الخالق فلا. على أننا لا نسلم ما قلتم، فإن الملك من ملوك الدنيا يكون عزيزا قويا مهيبا، ومع ذلك يكون في قلبه رحمة ولا ينقصه ذلك شيئا. لكن لو سلمنا جدلا لقلنا إن هذه الرحمة، هذا المعنى الذي ذكرتموه إنما هي رحمة المخلوق. طيب، ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن سعد بن معاذ لما مات حضره النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قالت فوالذي نفسي بيده